بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على الخير عملا بقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يعيننا جميعا وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة بالله، عنوان الكلمة كما سمعتم وجوب التعاون على البر والتقوى. الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذا الأمر العظيم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبين سبحانه أن خلق الثقلين ليعبدون، لم يخلقهم عبثا ولا سدى. أنكر هذا بقوله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. استفهام إنكار، يعني ليس لهم كذلك، بل خلقتم لأمر عظيم. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار. خلقهم، خلق السماء والأرض وما بينهما للحق وبالحق، ليس باطلا. قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا لا يؤمر ولا ينهى. كلا، بل خلق لأمر عظيم وأمر به، وجاءت الرسل ونزلت الكتب لهذا الأمر العظيم. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أمرهم بالشيء الذي خلقونه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. فالتقوى هي العبادة. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بين أنه وصل الرسل أن يأمر الناس بعبادة الله واجتناب الطاغوت. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال جل وعلا: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا كتاب الحق فاعبد الله وارسل له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالله خلق الخلق ليعبدوه، وهذه العبادة هي توحيده وطاعته والتمسك بشريعته. هذه العبادة التي فرق الناس لها: توحيده سبحانه، وتوجيه القلوب إليه، وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، مع فعل أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. هذه العبادة التي فرق الناس لها، لم يخلق عبثا ولا سدى ولا باطلا. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء ومن الجن والإنس أن يتفقه في هذه العبادة، وأن يتعلم حتى يعرف ما يجب عليه وما يحرم عليه، وحتى يعبد الله على بصيره. فاعبد الله من خلقه الدين. ويقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالواجب عليك أيها المؤمن وأيها المؤمنة، الواجب التعلم والتفقه في الدين حتى تعلم ما يجب عليك فتمتثله، وحتى تعلم ما أنت منهي عنه فتجتنبه. ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتفقه في الدين والعناية بالقرآن والسنة. فالقرآن الكريم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، هو أعظم كتاب وأفضل كتاب وأصدق كتاب، فيه بيان الهدى وطريق السعادة. فالواجب العناية بهذا القرآن والعمل بما فيه. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يرشد الناس ويدلهم الطريقة التي هي أقوم السبل وأهدى السبل. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. قال سبحانه: وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به من بلغ. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وكتاب الله فيه الهدى والنور، فالواجب اتباعه وتدبر معانيه والعناية بذلك حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم الله عليك. وهكذا مع أهلك، مع أولادك، مع جيرانك، مع جلسائك، مع زملائك، يكون التفقه في الدين والتعلم والتواصي والتناصح. لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. التواصي بالحق والتناصح وتعليم الجاهل من التعاون على البر والتقوى. والمسلمون إخوة، كما قال جل وعلا: إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخوين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. فالواجب على جميع التعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح. كل واحد ينصح أخاه ويعلمه ما قد يجهل ويرشده لما قد يخفى عليه، ولا سيما مع الأهل والأولاد والجلساء والجيران والزملاء، حتى يعم العلم وينتشر ويحصل الفقه في الدين. هذه الدار دار العمل، ليست دار إقامة، ليست دار خلد، ولكنها دار ابتلاء وامتحان ودار عمل. فالواجب على المكلف أن يتعلم ويتفقه حتى يعمل بما أوجب الله، وحتى يدع ما حرم الله، وحتى يقف عند حدود الله يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ولهذا يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. اوصى بهؤلاء كلهم. قال جل وعلا: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. قال جل وعلا: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. قال جل وعلا: وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم الارض كما استخلف من قبلهم ولا يمكنن دينه ولا ارتضى لهم ولا يبدينهم من بعد خوف امنا يعبدونني لا اشرك بي شيئا. قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالواجب على جميع المكلفين العنايه بهذا الامر. انت يا عبد الله لست مهملا ولا معطلا، انت مامور ومنهي. فالواجب عليك أن تعمل بما أوجب الله عليك، فتخلص العبادة لله وحده، تخصه بدعائك: يا رب، يا رحمن، يا رحيم، اغفر لي، ارحمني، فقهني في الدين، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم أصلح قلبي وعملي، تسأل ربك تضع إلي، وتعتني بالقرآن هذا الكتاب العظيم، تقرأه كثيرا وتتفهم معناه حتى تعبد ربك على بصيرة. هكذا تقرأ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تفسر القرآن وهي الوحي الثاني، حتى تستفيد من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في رجال الصالحين، بلوغ المرام، عمدة الحديث، وما أشبه ذلك من الكتب التي ميسرة بحمد الله. وهكذا صحيحان رسول الأربع يقرأها للعلم ويفقهون الناس ويعلمونهم. والمقصود أن كل مؤمن مسؤول على حسب طاقته، وقد يسر الله لك القرآن وجعله بين يديك تقرأه ليلا ونهارا، وفيه الهدى والنور، فيه بيان طريق السعادة وطريق الشقاوة. ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر، يسر الله لك. فالوصية العناية بهذا القرآن، الرجل والمرأة، هذا الكتاب فيه الهدى والنور، في بيان الصراط المستقيم، في بيان ما يجب عليك وما يحرم عليك. قد قص الله بالقرآن أخبار الماضين، أخبار السعداء، وأخبار الأشقياء، أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأخبار الأمم الماضية. وبين في كتابه العظيم صفات الناجين، صفات الرابحين وأعمالهم، كما بين سبحانه صفات الخاسرين وأعمالهم، حتى تعلم صفات الرابحين فتأخذ بها، وحتى تعلم أعمال الناجين فتأخذ بها، وحتى تعرف صفات الخاسرين والهالكين والمعذبين فتبتعد عنها وتحذرها. يقول ربنا جل وعلا: لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحيناك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحسن القصص هذا القرآن، قص الله علينا في أخبار الماضين آدم ومن بعده، نوح وهود وصالح وغيرهم، أخبار الأمم. لماذا؟ حتى نعرف الحق ونأخذ به، وحتى نعرف الباطل ونجتنبه. وأوجب علينا التعاون، قال: وتعاونوا على البر والتقوى، كل واحد يعين أخاه، الرجل والمرأة، أهل البيت يتعاونون، والجيران يتعاونون، وأهل البلد يتعاونون، وأهل القرية يتعاونون، هكذا على البر والتقوى. هذا يعلم هذا، وهذا يعلم هذا، وهذا يعلم هذا، وهذه تعلم هذا، وهكذا، هكذا التعاون، كل واحد يعلم أخاه ما جهل. وعلى الجهل أن يسأل أيضا، لا يسكت، يسأل أهل العلم حتى يستفيد ويتعلم، كما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عن الذكر وأهل العلم، فعليك أن تقرأ وتدبر وتعقل، وعليك أن تسأل عما أشكل عليك أبدا ما دمت حيا، حتى تعبد ربك على بصيرة، وحتى تتخذ الطريق الذي ينجيك على بصيرة. يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. البر والتقوى طاعة الله ورسوله، وأصل ذلك توحيد الله والإخلاص له، هو أعظم البر وأعظم التقوى، مع فعل ما أوامر الله وترك نواهي الله، كلها بر وتقوى، فعل أوامر وترك النواهي، هذا هو البر والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الشرك والمعاصي. وقال سبحانه: هو العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه صفة الرابحين، هذه أعمال الرابحين، أقسم الله جل وعلا وهو الصادق، وإن لم يقسم أن هؤلاء هم الرابحون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، هؤلاء هم الرابحون. والبقية في خسران، جميع بني الإنسان في خسران، في أيامهم ولياليهم، رجالهم ونسائهم، جنهم وإنسهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء. فاحرص أن تكون منهم الذين آمنوا، يعني آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم الحق، وعبدوه وسألوه واستغاثوه وخلصوا له العمل، وصدقوا أخباره وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عما كان وما يكون، صدقوا الله ورسوله في أمر الجنة والنار والحساب والجزاء وما تقدم من إرسال الرسل إلى غير ذلك، صدقوا الله في كل شيء، وصدقوا الرسول في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ثم عملوا، آمنوا وعملوا، فأخلصوا لله العمل وعبدوه وحده دون كل ما سواه، وعملوا الصالحات، صلوا كما أمر الله، زكوا كما أمر الله، صاموا كما أمر الله، حجوا كما أمر الله، بروا والديهم، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وابتعدوا عن المحرمات، ابتعدوا عن كل ما نهى الله عنه ورسوله. هكذا هكذا العمل، قال وعملوا الصالحات، يعني عملوا الأعمال الصالحات التي أمر الله بها من صلاة وصوم وحج وصدقة وغير هذا، وجهاد وأمر معروف ونهى عن المنكر وبر الوالدين وصلاة رحم وإكرام الجار وغير هذا، وابتعدوا عما حرم الله من الشرك والمعاصي أبدا حتى يلقوا ربه، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني استقاموا على الحق وثبتوا عليه حتى الموت، تتنزل عن الملائكة تقول له لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إن تطلبوا نزلا من غفور، هذا جزاؤهم لما استقاموا على الحق وثبتوا عليه. ثم قال وتواصوا بالحق، يعني تعاونوا فيما بينهم وتناصحوا مع إيمانهم بالله ورسوله وعملهم الصالحات، لم يغفلوا عن غيرهم بل يتناصحون ويتواصون بالحق فيما بينهم، أهل البلد، أهل القرية، القبيلة، الزملاء، الجيران، هكذا يتواصون يتناصحون ما يغفلون ويصبرون وتواصوا بالصبر، لا بد من تعب لكن لا بد من الصبر، يؤدي حق الله ويبتعد عن محارم الله وينصح إخوانه، ينصح جيرانه، إذا رأى من يتكاسل عن الصلاة نصحه، اتق الله يا أخي سارع إلى الصلاة، الصلاة عمود الإسلام، إذا رأى من هو عاقل لوالديه نصحه، اتق الله بر والديك، إذا رأى من يؤذي جيرانه نصحه، إذا رأى من يتكاسل عن ما أوجب الله من الزكاة أو صوم رمضان أو لم يحجه مستطيع نصحه، أو رأى يتعاطى بعض المنكرات غير العقوق كالربا، شرب المسكر، تدخين، حلق اللحى، الإسبال، إسبال الثياب، الغيبة، النميمة إلى غيرها، إذا رأى من أخيه نقصا جاهده في الله بالكلام الطيب والنصيحة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون به والتقوى، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، لكن باللطف والكلام الطيب والأسلوب الحسن، كما قال الله جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة يعني بالعلم والموعظة الحسنة يعني بالترغيب والترهيب، وجادلهم بالتي أحسن، هكذا المؤمن يدعو إلى الله ويرفق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، ويقول صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم خيرة، ويقول الله في كتابه العظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كان دينا مع أصحابه يدعوهم إلى الله يرشدهم ويعلمهم باللطف والرفق حتى تنشرح الصدور وحتى يقبلوا الحق ويؤثروا، إلا من ظلم كما قال تعالى ولا تجادل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذي ظلم، من ظلم وتعدى ولم يقبل النصيحة هذا يستحق العقاب بالشرع الذي شرعه الله من حد وتعزير وغير ذلك. فالوصية أيها الإخوة تناصح التواصي بالحق كما قال ربنا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، وقال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء أحبة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه صفة المؤمنين هذه أخلاقهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ليسوا أعداء بعضهم أولياء بعض، كل واحد ولي أخيه يحبه بالله وينصح له ويعينه على الخير ويواسيه، ومع هذا يأمره بالمعروف وينهى عنه. المحبة في الله لا تمنع بل توجب الأمر والنهي، مع محبته بالله ومع أخوته بالله يأمره بالمعروف وينهى عنه، هذا من واجب الأخوة أيضا. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذه سنة المؤمنين، أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم. من كان بهذه الصلة فالله يرحمه في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. فالوصية أيها الإخوة أن تأخذوا بهذه الصفات وأن تتخلقوا بأخلاق المؤمنين والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم بعض، الرجال والنساء جميعا، أولياء أحباء، لا هم ولا حقد ولا غش ولا خيانة ولا ظلم، أولياء، ليس لك أن تظلم أخاك ولا أن تغشه ولا أن تكذب عليه ولا أن تخونه في الأمانة ولا أن تظلمه في أي شيء. وهكذا المرأة ليس لها أن تخون أختها في الله ولا أخوها في الله، ليس لها أن تخون أحدا، بل عليها أن تنصح وأن تستقيم وأن تحب لإخوانها في الله وأخواتها في الله ما تحب نفسها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمه وجماعته. فالنصيحة واجبة، التواصي واجب، والتعاون على الخير واجب، وهذا من صفات المؤمنين ومن أخلاقهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات، الأخلاق العظيمة التي دل عليها القرآن والسنة، وهي أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله والتخلق بهذه الأخلاق والاستقامة على دين الله والعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل والعناية بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسماعها والتفقه فيها والتعاون في ذلك والتواصي بذلك. الإمام في مسجده يقرأ ما تيسر من الأحاديث وينصح إخوانه، والقاضي يعمل ما تيسر وينصح إخوانه في أي مسجد وفي أي مكان، والعالم الآخر كذلك، والمؤمن مع إخوانه وأهل بيته، والمؤمن كذلك، هكذا يجب تناصر. وصاحب البيت لا، مسؤول عن بيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالرجل راعي في فالإمام راعي مسؤول رعيته، يعني السلطان. والرجل راعي في أهل بيته هو مسؤول رعيته، مسؤول. يأمر زوجته بتقوى الله والاستقامة على دين الله والمحافظة على الصلاة في وقتها، يأمرها بالحجاب، بالستر، بالبعد عن أسباب الفتنة والريبة، يأمرها بصلة رحمها، ببر والديها، بالعناية بأولادها، والاجتهاد في توجيههم إلى الخير وفي من تحت يديها من أيتام أو خدم، تنصح مع الخادمات، مع الأيتام، مع الذرية، توجههم إلى الخير وتأمرهم بالخير. والرجل يرعى ذلك ويلاحظ ذلك. هكذا المؤمن مع جلسائه، والطالب مع زملائه، والعالم مع إخوانه ومع غيره، كله ينصح. الغفلة هي المصيبة ويسبب الهلاك، الغفلة يسبب الهلاك. قال تعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم لك الأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه حال الأكثرين، غفلة وإعراض. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم، يعني خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك الأنعام كالإبل والبقر والغنم، أولئك الأنعام بل هم أضل منهم، أولئك هم الغافلون، أضل من الدحار. وهم الغافلون لم ينتفعوا بأسماعهم ولا بقلوبهم ولا بأبصارهم، معنيون غافلون. هذه مصيبة العظمى وهي مصيبة الأكثرين. فالواجب عليك أن تحذر صفات الأكثرين وأن تكون ذا عناية، تستعمل سمعك وبصرك وقلبك في كل ما يقول الله، تجتهد في قراءة القرآن، في التدبر، في سماع المواعظ، في قراءة الأحاديث، في مجالسة الأخيار، البعد عن الأشرار حتى تقرب وأنت في جهاد. ومن أعظم أسباب الخير صحبة الطيبين، وأن يكونوا جلسائك وأصحابك، والحذر من صحبة الأشرار. صحبة الأشرار تؤدي إلى الفساد والشر والعاقبة الرخيمة. فالواجب على الرجل والمرأة والشاب والشابة الحرص على صحبة الأخيار. الشاب يصحب الشباب الطيبين، والرجل يصحب الأخيار الطيبين، والمرأة تحذر من جلسات السوء التي يدعون إلى الشر والفساد، تحرص على صحبة الخيرات الطيبات من جيرانها وأقاربها. وبهذا يحصل التعاون الخير، يحصل ما ذكر الله في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم. في الصفات الطيبة، في صفات الأخيار يحصل الخير العظيم. ولا بد من جهاد وصبر، لا بد من الصبر. الناس مياله الباطل، لكن مع المجاهدة، مع التذكر لما أمر الله به ورسوله، مع الصبر يحصل الخير العظيم. يعني أيضا النساء جميعا. وهذه الدار دار الابتلاء، دار الامتحان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لا بد من الحذر، هذه فتنة ابتلاء وامتحان واختبار. فإذا استبعدت مالك بالخير وأولادك بالخير وجلساءك بالخير واجتهدت في الخير سلمت من هذه الفتنة. وإذا غفلت وأعرضت أو تابعت السفهاء أو أطعت الحق هلكت مع الهالكين ولا حول ولا قوة. لكن لا بد من الصبر، لا بد من العناية، لا بد من الاجتهاد حتى تصحب الأخيار وحتى تعمل بأمر الله ورسوله. في الصفات الطيبة، صفات الأخيار يحصل الخير العظيم. ولا بد من جهاد وصبر، لا بد من الصبر. الناس مياله الباطل، لكن مع المجاهدة، مع التذكر بما أمر الله به ورسوله، مع الصبر يحصل الخير العظيم. يعني الرجال والنساء جميعا. وهذه الدار دار الابتلاء، دار الامتحان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لا بد من الحذر، هذه فتنة ابتلاء وامتحان واختبار. فإذا استبعدت مالك بالخير وأولادك بالخير وجلساءك بالخير واجتهدت في الخير سلمت من هذه الفتنة. وإذا غفلت وأعرضت أو تابعت السفهاء أو أطعت الحق هلكت مع الهالكين ولا حول ولا قوة. لكن لا بد من الصبر، لا بد من العناية، لا بد من الاجتهاد حتى تصحب الأخيار وحتى تعمل بأمر الله ورسوله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن شرور الأيام ومضلات الفتن، وأن يصلح أحوالنا في كل مكان، وأن يمنح الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلتهم. كما أسأل سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطالة، وأن ينصر بهم الحق، وأن يعين لهم بطالة السوء ودعاة الباطل، وأجعلنا وإياكم وإياهم يا هداة المهتدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ونستأذن سماحة شيخنا لطرح بعض الأسئلة. نعم. السؤال الأول يقول سماحة الشيخ: ما من فاتته ركعة أو ركعتين من صلاة الخسوف كيف يقضيها؟ إذا لم يدرك الركوع الأول يقضي الركعة كلها، إن جاءه الركوع الثاني من الركعة الأولى إذا سلم الإمام يقضي الركعة الثانية بركوعيها وقراءتيها وسجدتيها. نعم. سماحة الشيخ: إني أحبك في الله غفر الله لك، هل من توجيه عن صلاة الفجر حيث أن كثيرا من الناس يتخلف عنها مع ذكر حكم تارك الصلاة؟ نقول: أحبك الله الذي أحببت له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يوم لهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عباد الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه فتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفق يمينه، ورجل ذكر الله خالد ففاضت عيناه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب نفسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. السؤال يسأل عن أعيد السؤال. صلاة الفجر يا شيخ. صلاة الفجر من أهم المهمات لأنها إحدى الصلاة الخمس، فالواجب على المؤمن أن يحافظ عليها في الجماعة، وعلى أهل بيتها أن يساعدوا في ذلك، والتخلف عنها من صلاة المنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة من صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبا. فالواجب على كل مؤمن أن يحافظ على الصلاة الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في جماعة، وعلى أهله وعلى أقاربه وعلى جيرانه يتعاون معه في ذلك ويتناصحوا حتى يستقيموا جميعا على أداء الصلاة في الجماعة في الأوقات الخمسة جميعا. هذه فريضة الله على عباده. يقول ابن مسعود رضي الله عنه من سره ويلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة حيث ينادى بهم، فإن الله شرع من سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المدخل بيته لا تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضررتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق المليء، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى من الرجلين حتى يقام في الصف من شدة حرصهم على الجماعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف من المرء. وجاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. أعمى يقول لا أجب، يعني التمس من يقودك من يوصلك من جيرانك وغيره، ومن تركها عاملا كفر نعوذ بالله، ترك الصلاة عنكم على الصحيح من قول العلماء، وإن لم يجحد وجوبه. أما لو جحد وجوبه كفر مطلقا عند جميع العلماء، إذا قال هي واجبة كفر عند الجميع، لكن من تخلف عنها وتساهل ولم يؤدها حتى خرج الوقت عمدا وتساهلا يكفر عند جميع من أهل العلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالواجب العناية بالصلاة والمحافظة عليها في الجماعة، والحذر من التساهل في ذلك، والحذر من التشبه بأهل النفاق. قال الله في أهل النفاق إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا. كيف يرضون بصفة المنافقين؟ يجب أن تقوم بنشاط وعناية ومواظبة في كل وقت حتى تبتعد عن صلاة المنافقين. نسأل الله جميع الهداية. أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله عن الإسلام وعنا خير الجزاء. السؤال ما هي الأشياء التي تعين على الإخلاص لله تعالى؟ الأشياء التي تعين على الإخلاص لله التذكر لموقف بين يدي الله، وأن الله سائلك ومتقن على أعمالك وعلى قلبك، وأن الله أوجب عليك طاعته والإخلاص لك، فتكون متذكرا لهذا الأمر، فاذكر هذا كثيرا، وأن الله يطلع عليك ومراقبك وهو فوق العرش فوق السماء ولا يخفى عليه منك خافية، وتذكر جزاء المحسنين والصادقين وما لهم عند الله من الأجر العظيم، وما للمشركين والمرائين والمعرضين والغافلين من البلاء والشر والعاقبة الوخيمة، فاذكر ما وعد الله به المخلصين والمستقيمين والمحافظين من الخير العظيم، حتى تجتهد في إحضار قلبك وإقبال على صلاتك وعلى ربك. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فجاهد نفسك بالتذكر، وأن الله يطلع عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إن لم تكن تراه فالله يطلع ويراك ويراقبك. فاتق الله وأحرص في العمل وانصح في العمل. هذا السائل يقول: ما هي علامات النفاق وكيف أعرف أني لست منافق؟ علامات النفاق كثيرة، منها التكاسل عن الصلوات والتأخر عنها والتثاقل، هذه من علامات النفاق. ومنها الكذب وعدم المبالاة بالكذب، منها إخلاف الوعد يعيد ويخلف، منها الخيانة في الأمانات، كلها من صفات المنافقين. ومنها التكاسل عن كل خير، منها السعي بين المسلمين بالشر والمشايات والتفريق بين المسلمين، كل هذه من أعمال المنافقين، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الحكم إذا عاهد شخص الله عز وجل على عمل شيء ما، فقال: اللهم إني أعاهدك على عمل كذا وكذا، هل يجب أن ينفذ هذا العهد؟ وإذا لم ينفذه هل عليه إثم؟ يقول الله جل وعلا: وعاهدوا بعهد الله إذا عاهدتم. والنبي سيقول آية منافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر. فإذا عاهد ربه أن يؤدي الصلاة في الجماعة وأن يبر والديه وأن يفعل الخيرات يوفي بعهد الله، يجتهد في وفاء العهد. فالواجب واجب والمستحب مستحب، لا يغفل لا يتساهل، يعتني بالعهد حتى لا يتشبه بالمنافقين. في الواجبات يؤديها كالصلاة في الجماعة، كالزكاة، كبر الوالدين، والمستحب صلاة الضحى وسنن الرواتب والتهجد بالليل، كل هذه عبادات عظيمة. فإذا أهد ربها يفعلها يفعلها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لقد كان عندي عمال يشتغلون عندي وسافروا وبقي لهم بذمتي مبلغ، فهل أتصدق لهم عنهم أم أعطيه الجمعيات الخيرية أم ماذا أفعل؟ إذا كنت لا تعرف عنوانهم صدق به على فقراء بالنية عنهم، أما إن كنت تعلم عنوانهم أرسله إليه، أما إن كنت لا تعرف عنوانهم صدق به عنهم في الفقراء أو بواسطة جمعية خيرية. هذا السائل يقول: إني أعمل طبيب في إحدى مستشفيات، وأحيانا وكثيرا عندما أقوم بعملي عملية تستغرق العمل مني ساعتين أو إلى ثلاث ساعات متصلة، لا أستطيع أن أتوقف حتى أنهي هذه العملية، من أجل ذلك لا أستطيع أن أصلي العصر إلا بعد فوات وقتها، فهل علي في ذلك شيء؟ الواجب عليك أن تنظر الوقت المناسب حتى تنهي العملية قبل وقت الصلاة. إذا كانت العملية تستغرق ساعتين ثلاث، انظر الوقت المناسب في الضحى من بعد صلاة الظهر مباشرة حتى تتمكن من العملية والصلاة جميعا. عليك أن تعتني ولا تساهل، إذا دخلت في العملية ولا يتيسر لك الخروج منها إلا بعد ذهاب الوقت فأنت آثم، وليس لك أن تفرط، لا تخل بالعملية تضر المريض. كم العملية وعليك الإثم وعليك أن تقضي الصلاة، لكن الواجب عليك أن تنظر الأمر قبل ذلك، قبل الدخول بالعملية. أما أن تدخل العملية ليس لك أن تفرط فيها حتى تضر أخاك المريض، لا كمل، لكن أنت اجتهد في أن تدخل العملية في وقت مناسب تفرغ منها قبل حضور الوقت فرض عليك. تبدأ بالضحى بعد صلاة مباشرة حتى تتمكن من العملية ومن أداء الفريضة في وقتها. حسب الطاقة فاتقوا الله ما استطعت، يسعف البال بالإسعاف، وإن قصر وإن تيسر وإن ضاق الوقت أو فات الوقت هو معذور، يقضي الصلاة يقضي الصلاة بعد ما يخلص أخاه. سماحة الشيخ، من باب التعاون على البر والتقوى نريد منكم طرح هذه القضية، وهي على الأئمة والمؤذنين وجماعة المسجد. ليش؟ طرح قضية التعاون على البر والتقوى بين الأئمة والمؤذنين وجماعة المسجد. الواجب على الأئمة يتعاون، الإمام يجتهد في أداء الصلاة وقتها، لا يحبسهم ولا يكلفهم، يجتهد في أداء الصلاة في وقتها المناسب ولا يطول عليهم إطالة تشق عليهم، بل يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤذن يحافظ على الوقت ولا يتأخر ولا يضر إذا تأخر دقيقتين ثلاث عن الرزناء التقويم ما يضر، لكن يعتني بأذانه، وإذا احتاط وتأخر دقيقتين أو ثلاث ما يضر. فالواجب على كل من المؤذن الإمام المحافظة على وظيفته والعناية، وأن لا يفرط في ذلك، وإذا عرض عارض للإمام يستنيب من يقوم مقامه لا يعطله، أو المؤذن يستنيب من يقوم مقامه بالأذان حتى لا يتعطل الناس ويتأخر المؤذن عن وقته. هذا هو الواجب على الجميع، والواجب على الجماعة يتعاونوا مع الإمام إذا رأوا يتأخر ينصحونه ويطلبوا منه المواظبة، ومن المؤذن عناية، خواص الجماعة يعتنوا بهذا الأمر، وإذا لم تنفع النصيحة رفع أمره إلى جهة المسؤول سواء كان إمام أو مؤذن. هذا السائل يقول: ما حكم قص المرأة رأسها من المقدمة بحجة التزين؟ هذا نوع من القزع، لا يقص، بل لو كان طويل ويشق عليها وهذا من أطرافه فلا بأس، لكن كونها تقص من جانب أو من جانب هذا يشبه القزع، والنبي نهى عن القزع. هذا سائل يقول: هل يجب المكوث في بيت المتوفى، وخاصة إذا كان قريب منه، وهم يضعون مخيم لمدة 3 أيام؟ السؤال هو: هل يسمح لي أن أتخلف عن هذه التعزية؟ وإذا تخلفت ربما غضبوا علي وهجروني. لا، ما هو لازم، لا يوم ولا يومين، يعزى قريب الميت سواء في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة، ولا هو لازم أنه يجلس في البيت. من جلس البيت وقت العادة بعد العصر أو بعد المغرب لإخوانه يزورونه لا بأس، وإن لم يجلس فلا بأس واشتغل بأعماله. التعزية مهم لازم لها جلوس، إن جلس الوقت المعتاد وسلم على إخوانه صب لهم فنجان قهوة أو فنجان شاي لا بأس، وإنما يجلس فلا بأس، ولا انتقاد على أحد. فإذا جلس لأن يشق على إخوانه إذا زاروه يجدونه هذا حسن، قد يزوره للتعزية، فإذا كان موجود بين المغرب والعشاء بعد العصر لا بأس، يكون في هذا إراحة لإخوانه وتعاون معهم حتى لا يشق عليهم، وإذا صب لهم قهوة أو شاي أو طيبهم هذا طيب مكان بالأخلاق، وإن عزوا في الطريق أو في المسجد فلا بأس أو في المقبرة فلا بأس. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: عندي خادمة لا تتحجب، وأنا أتقي الله حسب استطاعتي بعدم النظر إليها، هل علي حرج في إقامتها في منزلي لخدمة والدتي المريضة أثابكم الله؟ توصيها بالحجاب عن الأجنبي، توصيها بالحجاب، تغض بصرك، وأنت توصيها وتنصحها ومع غض البصر. وهذا سائل آخر يقول: هل الابتسامة تبطل الصلاة ولو كانت غير متعمد لها؟ التبسم لا يبطل الصلاة، لكن الضحك يبطلها، الضحك بطلت الصلاة، أما الابتسامة لا، التبسم لا يبطل الصلاة. وهذا سؤال يقول: نود أن نعرف شريعة أحكام زواج المسيار، حيث أن كثيرا كثر الحديث حوله، فمنهم من يقول أنه زواج ثابت، ومنهم من يقول أنه غير صحيح. هذا فيه تفصيل، بعض الصحيح بعضهم صحيح، سوف يشرع عنه إن شاء الله كلمة في توضيح الأمر الصحب، لأنه مهم وكثر الحديث فيه بين الناس، وقد همدنا من بما يزال فيها. سماحة الشيخ، يوجد كثير من الناس يحرصون على الخير والدعوة إلى الله، لكنهم بمجرد أن يؤذوا بأي نوع من أنواع الأذى تركوا الدعوة إلى الله لعدم تحمل الأذى في سبيل الله، فما توجيه سماحته؟ واجب على الدعاة إلى الله الصبر، قال الله جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين، قال سبحانه النبي واصبر وما صبرك إلا بالله، قال سبحانه فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، الواجب الصبر على الداعية كما صبر الرسل، وإن أوذي أوذي الرسل وصبروا، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا هو واجب الداعية والعالم والناصح، وهكذا أهل البيت وقائم عليهم أبوهم وغيره، أبو يصبر ينصح ويقوم على الأولاد ويوصيهم بالخير ويقدم يستحق التأدية ويصبر، لا بد من الصبر، كبير البيت وكبير القبيلة ورئيسهم وغيرهم، كل إنسان عليه يصبر حسب طاقته في توجيه الخير والإرشاد إلى الخير. جزاكم الله خير. هذا سائل يقول ما حكم النقاب الذي تلبسه نساؤنا اليوم مع العلم أنهن يتزين به ويكحن عيونهن، نرجو كلمة في ذلك. النقاب مباح إذا لم يخرج العين أو العينان، إنما نهيت عنها المرأة في حال الإحرام لا تنتقب، لكن إذا غطت وجهها بالشيلة ونحوها يكون أسلم وأبعد عن الشبهة، أما النقاب إذا لم يخرج العين أو العينان بغير فعل ما يدعو إلى فتنة من تكحل ونحوه فلا بأس، لكن سترها وجه الشيء المعتاد ثمار ونحوه أبعد عن الفتنة. هذا السؤال لامرأة تقول أنها جاءت لزوجها توقظه لصلاة الفجر، ولكنه من شدة الإرهاق والتعب لم يستطع أن يستيقظ، وفي الصباح قام بمعاتبتها فقال لها وهو يسبها لما توقظيني للصلاة، فقالت له لقد أيقظتك، فأصر على أنها لم توقظ، فقالت له والله الله يحرمني من الجنة إن أيقظتك بعد اليوم، فماذا تفعل إزاء ذلك؟ هذا غلط، عليها أن تقضى بالرفق والحكمة، وهذا الدعاء تستغفر الله منه، وعليها أن تقضى ولا يجب إلا منعها من ذلك، كلامه غير طيب، بل يشكرها ويدعو لها، الله يقول جل وعلا وتعاونوا بالبر والتقوى، ويقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والصلاة من المعروف والتهاون بها من المنكر، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وعلى الزوجة حق أن توقظ زوجها، والزوج كذلك يوقظها، هذا كله من التعاون، ولو غضب عليها تصبر تحتسب بالعبارات الحسنة، الله يهديك الله يعينك من الشيطان ونحو هذا كلام طيب، تصبر وتحتسب، والواجب عليه أن يشكرها وأن يقول جزاك الله خيرا أعينني على نفسي أحسني إلي أقضيني، نسأل الله الجميع الهداية. لو سمحتم يا سماحة الشيخ أن تتكلموا عن أخطار الدش وما فيه من ضرر على المسلمين. الدش من المنكرات وخبيثة يجب الحذر منه، الدش يجر إلى شر كثير وفساد كبير ومطالعة أشياء خبيثة، الواجب الحذر منه وعدم إيجاده في البيت، لأن قد يضر الشخص وأهل بيته جميعا لما فيه من الشر ومطالعة الشر، فنوصي بالحذر منه، نسأل الله لجميع الهداية. أرجو من سماحتكم التوجيه لشباب هذا الوقت من ناحية أنهم يشجعون تشجيع مفرط للأندية الذي يتعرض له عامة الناس في الطرقات مما يلحق الأذى حتى المحارم لأولئك المشجعين، أرجو من سماحتكم توجيه للشباب الذين يشجعون في المباريات تشجيع مفرطا يركبون السيارات وغيرها وربما آذوا المصلين والناس، فما يجب الحذر، هذا غلط، يجب على الشباب وغير الحذر من إيذاء الناس لا بالسيارات ولا بالمسابقات بالأقدام لا في وقت الصلاة ولا في غيره. إذا كان مسابقة بالأقدام يكون في محل بعيد عن أذى الناس في غير وقت الصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليهم السعي إلى الصلاة. أما المسابقة بالسيارات في خطر عظيم على أصحاب السيارات وعلى غيرهم، يجب الحذر من ذلك. والواجب على المؤمن أن يتقي الله في كل شيء، وأن يحذر إذا إخوان لا بالسيارة ولا بغيرها، وأن يتعاون مع إخوانها الخير والهدى. وعلى الشباب وغيرهم التعاون والتقوى والحذر من إيذاء الناس بالسيارة أو بغيرها. نسأل الله لجميع الهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أيها الإخوة الكرام، نرجو منكم عدم مضايقة الشيخ من أجل السلام عليه، ومن كان حريصا على السلام فليعوضه بالدعاء. كما نذكركم بالمحاضرة التي ستلقى غدا إن شاء الله لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين غدا بعد صلاة العشاء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.